إذا البحر لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Yeah. بسم الله الرحمن الرحيم ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كهيعصاد ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وهنى العظم مني واشتغل الرأس شيبا. واشتغل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وإني خفت المعالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا. من الكبر حسيا.

سبحانه سبحانه سبحانه سبحانه إذا وضع أمرا فإنما يقول له فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدق الله العظيم. من ذا الذي ينكر المعجزات هذه وقد أوضحها ربي جليا؟ فهذه نخلة في صحراء قيل لها وهزي فأنزل الله لها رطبا جليا. استمعنا خاشعين منصتين إلى آيات الله البينات من الكتاب المحمود الذي نزل على قلب النبي المحمود بصوت القارئ وابن القارئ قارئ اتحاد الاذاعه والتلفزيون فضيله القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناتي قارئ والمقيم بكفر شكر بمحافظه القليوبيه. كلمه العزاء والتي يلقيها علينا الداعيه الاسلامي الشيخ خالد الجدي من علماء الاوقاف